يا يبا منبع ملحي وزادي لو يطول العمر بداية شمس ميلادي. يا يبا منبع كياني وملحي وزادي وعدك لو يطول العمر بداية شمس ميلادي واشوفك كل شي فيني وكل لحظاتي وسنيني واحسك حبي ما مثله واجمل ما رأت عيني واجمل ما رأت عيني. احبك يا غلا روحي احبك ادوى جروحي محبة من ضمير حي محبة ما بهم زوحي. احبك يا غلا محبة من ضمير حي محبة ما بهم زوحي واشوف كل شي فيني وكل لحظاتي وسنيني واحسك حب ما مثله واجمل ما رأت عيني واجمل ما رأت عيني. حبي ما مثل واجمل ما رأت عيني واجمل ما رأت عيني. أنا كلي تحت أمرك تحت رايك ومنتظرك تأمر يا يبا واطلب راسي من كسر حدرك. أنا كلي تحت أمرك تحت رايك ومنتظرك من كسر حدرك واشوفك كل شي فيني وكل لحظاتي وسنيني واحسك حب ما مثله واجمل ما رأت عيني واجمل ما رأت عيني. ملحي وزادي وعدك لو يطول العمر حب ما مثل واجمل ما رأت عيني واجمل ما رأت عيني. يبا يعني فقل وطن ابيض حب بلي اسباب اذا كان الطمع شوقي تراني بالطمع طلا. يبا يعني فقل وطن ابيض حب بلي اسباب طمع شوقي تراني بالطمع طلاب واشوف كل شي فيني وكل لحظاتي وسنيني واحسك حب ما مثله واجمل ما رأت عيني واجمل ما رأت عيني. Sit.